الحمد لله رب العالمين، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، كلما صام صائم وأفطر، الله أكبر، كلما سبح مسبح واستغفر، الله أكبر، كلما على الحق وصوته ظهر، الله أكبر، كلما زهق الباطل واندحر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والشكر لله وفيرا، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله، أدى الأمانة، وبلغ الرسالة، ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبياً عن دعوته ورسولاً عن أمته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، جماعة الإسلام وأحباب النبي محمد خير الأنام، فها هو عيد الفطر قد عاد، عاد بذكرياته، عاد بتوجيهاته، عاد بثقافاته، وسمي العيد في الإسلام عيداً لما فيه من عوائد الخيرات وفوائد المنات من رب الأرض والسماوات. سمي العيد عيداً لأنه يعود، يعود كل عام، فيذكرنا بالوعود، وعود ربنا المعمود المشروطة بالعهود، حيث أخذ الله عز وجل العهد والميثاق على نفسه دون أن يلزمه أحد، فوعد أهل الإيمان بالاستخلاف في الأرض والتمكين لهم والأمن لهم فيها، بشرط أن يعبدوا الله ويوحدوه. اسمع إلى ربك سبحانه في كتابه العزيز، وهو يأخذ هذا الوعد والعهد، والله منجز وعده، ومن أوفى بعهده من الله. اسمع إلى ربك إذ يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولنبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذه وعود ما أعظمها، ومتى أحاطت بأمة عاشت رغدا لا مثيل له، فما هو الثمن الذي إذا دفعته الأمة أنجز الله لها ما وعد؟ اسمع إلى ربك: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو المطلوب منك. منك أيها المسلم الموحد بالله عبادة دون شرك، متى حققتها لله عز وجل، ومتى دانت بها الأمة لرب الأرباب ومسبب الأسباب سبحانه، أنجز الله لها هذه الوعود القرآنية. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد أمنهم خوفا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. العيد حينما يأتي يذكرنا بهذه المواثيق وهذه العهود القرآنية التي يلزم الأمة إذا أرادت مجدا وإذا أرادت عزا أن ترفع شعار التوحيد لله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ها هو عيد الفطر قد عاد، فأعظني وإياكم بتقوى الله، فالتقوى هي السلاح الأقوى، والتقوى هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. العيد في الإسلام عبادة ممزوجة بفرحة، لذلك كانت أعيادنا نحن المسلمين تختلف عن سائر أعياد أصحاب الأفكار والثقافات والديانات في الدنيا كلها. فعيد المسلم يأتي بعد الطاعة، فالمسلمون لهم عيدان: عيد الفطر، ويأتي بعد صيام شهر كامل ينقطع فيه المسلمون في نهاره عن الطعام والشراب وسائر الرغبات طاعة لرب العالمين سبحانه. وعيد الأضحى، ويأتي بعد آداء مناسك الحج مع ما فيه من سفر وانتقال ومتاعب، فيأتي عيد الفطر بعد طاعة، ويأتي عيد الأضحى بعد طاعة، بخلاف أعياد غيرنا فهي تسبق الطاعات. يأتي العيد أولاً ثم يقدمون القرابين والطاعات لمعبوداتهم. لماذا تختلف الأعياد عند المسلمين عمن سواهم؟ ذلك لأن أعيادنا وهي تمثل فرحة لنا تشير إلى أن فرحتنا ترتبط بطاعتنا لربنا، فنحن نفرح حينما نلتزم بما أمرنا الله عز وجل به، نفرح نحن المسلمين بطاعتنا لله، نفرح بصلاتنا وبصيامنا وبقيامنا وبركوعنا وبسجودنا كما وجهنا القرآن. فلا نفرح بدنيا نجمعها، ولا بمال نصيبه، ولا بمنصب نحوزه، ولا بكرسي نسيطر عليه، ولا ولكن نفرح بطاعتنا لربنا كما قال الله تعالى: قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فحينما نفرح بطاعتنا لربنا ونفرح بنعمة الله عز وجل علينا وبفضله وبرحمته وبمغفرته، فهذا هو الفرح الذي أمرنا به القرآن. أما الفرحة التي نهانا عنها القرآن فهناك فرحتان: فرحة مأمور بها وفرحة منهي عنها. الفرحة المأمور بها في قول الله سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فليفرحوا فعل مضارع التزمت به لام الأمر، فهو بمعنى افرحوا بفضل الله وبرحمته. أما الفرحة المنهي عنها فهي فرحة أهل البغي والفساد والطغيان، ممن يحوزون الدنيا بين أيديهم ويفرحون بها، فهذه فرحة مذمومة ذمها القرآن، وهي فرحة قارون الذي جمع المال من هنا ومن هناك وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح. هنا نهي عن الفرح، وفي قول الله تعالى فليفرحوا أمر بالفرح. الفرح الأول فرح بطاعة الله وهو فرح ممدوح، أما الفرح القاروني فهو فرح بما جمع منهي عنه هو خير مما يجمعون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ولكن قارون طغى على قلبه حب الدنيا وحب المال وفرح فرح البطر والأشر، ومن هنا أخذه هذا الفرح إلى الغرور، فقال: إنما أوتيته على علم عندي. فرد القرآن: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. طغى بقوله فقال: إنما أوتيته على علم عندي، ثم طغى بفعله فخرج على قومه في زينته، زينة رآها أهل الدنيا ممن يغترون بالدنيا، فقالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هؤلاء الذين وسمهم القرآن بأنهم يطلبون الحياة الدنيا وتلتبس عليهم أمور النفع والضر، لكن أهل العلم وأهل الثبات لا يغترون بمثل هذه المظاهر ولا يلتفتون لها. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فماذا كان حكم الله عز وجل على قارون بفرحته البطرة الأجرة؟ فخسفنا به وبداره الأرض. لم تكن الخسفة بقارون وحده، وإنما شمله حشمه وخدمه وجنوده، شملت الخسفة قارون ومن اغتر بهم ومن تغلب بهم ومن طغى بهم ومن عتى بهم حتى داره خسف الله عز وجل بها معه. فخسفنا به وبداره الأرض، فأين المدافعون عنه وأين جنوده وأين حشمه؟ فما كان له من فئة الذي ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، وما هي إلا لحظات كان الخسف ليلا وفي الصباح إذا بهؤلاء الذين اغتروا بمال قارون وما جمعه بفرحته، ومن شاهدوا رسمة الفرحة على وجهه فتمنوها وطلبوها، ما هي إلا لحظات وفي الصباح كما قال القرآن: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس. بالأمس كانوا يتمنون المكان والمكانة، لكن في الصباح تغيرت الأمور بعدما رأوا الخسفة. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. ثم يعقب القرآن على هذه القصة بفرحة قارون، فيشير إلى أهل التقوى وأهل الإيمان وأن لهم الآخرة، فيقول الله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ها هو عيد الفطر قد عاد، فأعظني وإياكم بصلة الأرحام، فإن مولانا عز وجل لما خلق الرحم قامت وتعلقت بحقوي الرحمن جل جلاله وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال لها مولانا جل وعلا: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. ثم خاطب الله عز وجل الرحم خطاب تشريف وتكريم وتبجيل، فقال لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى رضيت يا رب العزة. قال: فذاك. فمن وصل الرحم وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وقد تلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ساق ذلك: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. العيد طاعة لله، فليس العيد فقط لمن لبس الجديد، لكن العيد لمن حسناته تزيد، العيد لمن استعد ليوم الوعيد، العيد لمن أتى بعمل سديد. هذا هو يوم العيد، فأحذرني وإياكم من معصية الله في مثل هذا اليوم، فهذا يوم شرع الله لنا فيه أن نفرح، فلنفرح بطاعته، ونعود قلوبنا أن تفرح بطاعتها لله لا أن تفرح بمعصية الله. فمن عصى الله في يوم عيد استحق العذاب الشديد يوم الوعيد. هذا هو عيدكم، فأعظني وإياكم بمعرفة حقوق الفقراء والمساكين، فأغنوهم عن ذل السؤال في هذا اليوم. ومن هنا شرع الإسلام زكاة الفطر، وهي تجب على كل مسلم عاقل فلو كان لك طفل صغير فلتخرج عنه الزكاة، تخرج عنه الزكاة قبل صلاة العيد، فمن أخرجها قبل العيد أدى الفريضة وأدى ما عليه، ومن أخرها لزمته ولا تسقط عنه بالتأخير، فمن فاته إخراجها لزمته أيضا، لكنه يأثم بتأخيرها عن وقتها الذي شرعه الله عز وجل. عباد الله، هذا هو ديننا، متى التزمنا بشرع الله وبفرائض الله وبتوجيهات الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب الله لنا العزة، وكتب الله لنا النصرة، وكتب الله لنا التمكين. يقول سيدنا عمر الفاروق: كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام. كنا أذلة أي في الجاهلية قبل الإسلام، فأعزنا الله بالإسلام. كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. فمن أراد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. عباد الله، أكثروا في هذا اليوم من ذكر الله ومن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر وفي عيد الأضحى، أنه كان يجمع المسلمين فيصلي بهم صلاة العيد، ثم يقوم بعد ذلك للخطبة فيخطب خطبة جامعة يوجه فيها المسلمين إلى ما فيه صلاحهم، ويحذرهم من الفساد والإفساد في الأرض. ومن هنا اجتمعنا اقتداءً لرسول الله وتأسياً به وسيراً على نهجه، سائلين المولى عز وجل أن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. اللهم احشرنا في زمرته يا رب العالمين، اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين، اجعل راية الإسلام عالية يا رب العالمين. اللهم من كان فكد، ومن بغى علينا فخذ، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فسلط عليه سيف انتقامه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم امنحنا رضاك واجعلنا نخشاك كأننا نراك، ومتعنا يوم القيامة برؤياك، واحشرنا في زمرة نبيك ومصطفاك. تقبل الله منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا، وكل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله فيك.